بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله، أما بعد، فكنت في نهاية الحلقة الماضية توقفت عند الحديث عن حقوق الآباء على الأبناء، وبينت أن مدارها على الإحسان، لأن الأبناء لن يفوا آباءهم الحق مهما حاولوا، لن يفوا آباءهم الحق مهما حاولوا، فلو لم يكن إلا أنهما سبب لوجودهم في الحياة لكفى. وجودهم في الحياة لكفى، ولذلك قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فمبناه على الإحسان والحرص على بذل الإحسان إلى أقصى حد وبقدر ما يطيقه الإنسان لوالديه، فيحرص على برهما والذلة لهما والإحسان لهما وقدر الاستطاعة ومراعاة مشاعرهما والتلطف بهما وعدم خدش هذه المشاعر، فيكون عندهما في غاية الذل وفي غاية الأدب لهما والإكرام لهما وخدمتهما فيما يعني يريدانه أو فيما يحتاجانه، وإدخال السرور على أنفسهما بأي شيء يرى أنه يدخل السرور، كجلب هدية لوالده وكإخراجهما لنزهة، كنحو ذلك مما يرى أنه يدخل السرور. كل إنسان يعرف ما الذي يسر والديه، فيحاول دائما أن يدخل السرور على أنفسهما من هذه الناحية التي يرى أنها تجلب لهما السرور وتجلب لهما الرضا عن ولدهما، سواء كان ابنا أو بنتا. حينما نقول الولد نعم بذلك البنت والابن، نعم بذلك الأبناء والبنات، فأنا أستعمل لفظ الولد حتى يعم الجميع. كذلك من حقوق الآباء على الأبناء، وهذه من الأشياء التي شرعها الله عز وجل، اللي هو إرث الوالدين من الولد. لو فرضنا أن الولد كان سابقا في الوفاة، فالوالد يرث. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. كذلك إكرام صديقهما والدعاء لهما وزيارتهما. يعني إذا كان الإنسان لا يقيم مع والديه، فليحرص على زيارة دائما والتواصل الدائم لا ينقطع على عن والديه. كذلك لو توفي يزور قبريهما ويسلم عليهما. وكذلك إكرام صديقهما وبر من لا تمكن أو بر من يكمن فيه برهما، كصلة ذوي الأرحام ونحوهما من أقاربهما، والدعاء لهما. لذلك لما جاء أحد الصحابة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: الدعاء لهما والصلة التي لا تتم إلا بها وإكرام صديقهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فذكر جانب الصلة وجانب الدعاء وجانب إكرام الصديق، فهذه أمور. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من اللطائف فيما يتعلق بالحياة الزوجية، وهذا شيء يعني جاء به أو ذكرني به إكرام الصديق، كان يكرم صديقات خديجة رضي الله عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاتها يكرم صديقاتها ويرسل لهن، يعني حينما مثل تكون وليمة في عند النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء من هذا، يرسل لصديقات خديجة، حتى كان ذلك يثير حفيظة عائشة رضي الله عنها على من هذا الشيء، ويذكر لها عليه الصلاة والسلام بلطف أنها المرأة التي وقفت معه أعانته وأنجبت له الولد، ولا يذكر من مكارمها ومن مواقفها الرائعة التي كانت له من عظيم، وهذا من عظيم وفائه عليه الصلاة والسلام، يبين كيف يكون الرجل وفيا وذاكرا للمعروف ولا ينسى صاحبته سواء كانت في حياته أو في مماته. فإذا البر لا يكون في الحياة فقط، وإنما حتى بعد الممات. الخصيصة الرابعة من خصائص النظام الاجتماعي في الإسلام تحديد مركز المرأة في المجتمع، ولذلك لأن للمرأة دور لا ينكر في المجتمع ولا يمكن الغفلة عنه. فكما قلنا أن المرأة مكملة للرجل والرجل مكمل للمرأة، فلكل منهما أدوار مشتركة وأدوار مختلفة تكمل بعضها بعضا، لا يمكن أن تتم الحياة إلا بوجود الطرفين معا، ولو فقد أحد الطرفين لم تكن الحياة قياما صحيحا، بل ستؤدي ذلك إلى انقراضها. وبذلك من الأشياء اللي هو اعتبار إنسانية المرأة ومساواتها بالرجل في أصل الخلقة، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وقال إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فهي من هذا الجانب شقيقة الرجل، شقيقة الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك قال النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، فهي شقيقته ومكملته، خلق منها زوجها، فلا يمكن أن يكمل الرجل إلا بهذا الشق الثاني المكمل له. المسألة الأخرى التي هي حقها في الحياة، كما أن للرجل حقه في الحياة فكذلك المرأة حقها في الحياة، فهي نفس معصومة كالرجل سواء بسواء، ومكرمة سواء بسواء، ومساوية له في القصاص. لو قتل رجل امرأة أو قتلت المرأة الرجل يقتل أو يقتص من أحدهما بالآخر، فهما متساويان، نفسان متساويان حق على حد سواء. كذلك المساواة في أنها في هذه بعض الأشياء التي سبق نشرت إليها، بأنه لا تزوج إلا برضاها، كما أن الرجل يتزوج برضاها وبرغبته. كذلك إبطال العادات التي تمتهن العادات الجاهلية التي تمتهن المرأة أو تراها عارا أو تراها قاصرة وتغلظ في عقوبتها لو وقعت في فاحشة، في حين أن الرجل قد لا يرى فيه عيب إذا وقع في الفاحشة، مع أن الفاحشة عيب للجميع وعلى حد سواء. ولذلك الإسلام جعل عقوبة المرأة والرجل في الفاحشة سواء، في الفاحشة سواء، ولا يفرق بين الرجل والمرأة، فكلاهما سواء، البكر كالرجل البكر والثيب كالرجل الثيب في العقوبة حينما تحصل الفاحشة من أحدهما، لا فرق بين الاثنين، في حين أن أصحاب العوائد الجاهلية يفرقون في هذا الجانب فيغلظون العقوبة على المرأة وربما لا يعاقبون الرجل بشيء. وهذه من العوائد الجاهلية التي مسحها الإسلام واستنكرها، لأن الرجل والمرأة على حد سواء، فكل كل منهما نفس الحاجات ونفس التطلعات وإذن ونفس المسؤولية، وبالتالي تكون الجزاء نفس الجزاء لا يختلف سواء كانت رجلا أو امرأة. كذلك تبرئتها من الذنب الأصلي التي ترى بعض الأديان المحرفة أن المرأة تحملها، فمثلا نعرف عقدة الذنب الأصلي أو الخطيئة التي يرون البعض يرمونها على أمنا حواء من بعض الديانات. في الإسلام لم يجعل الخطيئة الأصلية بسبب المرأة أو أنها هي التي دعت الرجل للأكل من الشجرة أو نحو ذلك، بل يحمل الرجل كامل المسؤولية. وعصى آدم ربه فغوى، فحمله المسؤولية ولم يحمل حواء عليها السلام المسؤولية، وإنما حمل الرجل المسؤولية، وبالتالي تبرئتها مما تتهم به من ذنب أصلي ومن إضلال للرجل ومن إغواء ومن شيطانية، فليست هي شيطانا وإنما هي إنسان كما الرجل إنسان، ولكل منهما مطالبه في الآخر التي هي فطرة الله كما قلنا. وبالتالي لا يمكن تحميل المرأة الإثم، وللرجل قابلية وللمرأة قابلية، ولولا القابلية في كلا الطرفين لما حصل ما قد يحصل من مساوئ نتيجة التقاء طرفين بغير وجه حق. هذه من الأمور المهمة التي أكدت إنسانية المرأة وتساويها مع الرجل في الإسلام. وكذلك من هذه الأمور أن الإسلام بيّن ما لها وما عليها بحسب موقعها، فالمرأة موقعها من الرجل يختلف، قد تكون أما أو جدة، وقد تكون بنتا أو بنت ابن وإن نزلت، وقد تكون كما قلت أم أو جدة وإن علت، وقد تكون أختا، وقد تكون خالة أو عمة، وقد تكون زوجة. فإذا بحسب موقعها من الرجل، كل موقع وله حكمة، تأخذ حكمها بحسب موقعها. فإن كانت أم فسيكون واجب الإنسان عليها فاق العدل إلى الإحسان، وإن كانت بنتا أيضا فعليه العدل والإحسان في نفس الوقت. وأبناء العدل والإحسان، وكانت الزوجة عليه العدل والإحسان، بل حتى الأبوين، ولكن كما قلت الأبوين فاق أمرهما العدل ولن يكافئهما ولن يستطيع أن يعدل معهما، ولكن لا بد من الإحسان، الإحسان الفائق على العدل بحسب استطاعة الإنسان بحسب قدرته. فإذا بيان موقع المرأة وما لها وما عليها بحسب موقعها، فليست المرأة في كل أحوال زوجة، قد تكون زوجة وقد تكون أما وقد تكون أختا وقد تكون بنتا إلى آخره، فلكل حالة ما لها من أو ما يناسبها من أحكام. أيضا مما فرضه الإسلام أنه فرض لها نصيبا في الميراث بعد أن كانت هي نفسها تورث، بعد أن كانت هي نفسها تورث نصب لها أو حدد لها نصيبا في الميراث، قد يزيد في بعض الأحيان عن نصيب الرجل، قد يزيد في بعض الأحيان عن نصيب الرجل، مثل لو فرضنا توفي رجل عن زوجة وبنت وعم مثلا، فالبنت في هذه الحالة ستأخذ النصف، سيكون أكثر من عمها، ما تأخذه من الثروة أكثر من عمها. فإذا ليس ما يقوله الآخرون بأن المرأة دائما تأخذ أقل من الرجل ليس صحيحا، فبحسب موقعها تأخذ إما يعني أقل أو أكثر بحسب موقعها من الذي ترثه، وبحسب وضعها، إن كان لها إخوة وإن لم يكن لها إخوة، وإن كان معها عصبة وإن لم يكن معها بحسب، وإن كانوا مجموعة بنات وعصبة وإن كانوا، فتختلف يختلف نصيبها بحسب موقعها من الإرث. فإذا لا سبيل للنظر بعين واحدة عند هؤلاء الذين ينظرون بعين واحدة فيقول الإسلام لم يعطي المرأة إلا نصف مال الرجل، فهذه حالة وتلك حالة أخرى، ولكل حالة ما يناسبها بناء كما قلنا على القاعدة الأساسية في إقامة الحياة الزوجية، على بل الحياة الإنسانية كلها في التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين. من الحقوق التي أعطاها الإسلام للمرأة حق التملك، وأعطاها حق التملك بأن لا يعني تكتسب وتبيع وتشتري وتهب وتقرض وكل شيء، هذه الحقوق لها، لا دخل للزوج فيها، ولا يتصرف ذمتها المالية مستقلة عن ذمة زوجها، وتتحمل مسؤوليتها كاملة، وليس للزوج التدخل فيها، إن أذنت له في التدخل تدخل، إن لم تأذن له لا يجوز له أن يتدخل في قليل ولا في كثير، ولا يجوز له أن يطالبها بالإنفاق، فالإنفاق عليه واجب عليه هو، ولا يجوز له أن يطالبها بالإنفاق، فإن أنفقت بطيب نفس فذلك إحسان منها، وإن لم تنفق فلا شيء عليها مهما كانت غناها وتجارتها في هذا الجانب. من حقوقها أيضا حق التعليم، فأتاح لها الإسلام أن تتعلم ما ينفعها، وأن يعني تحصل على العلم إذا كانت مطيقة وقادرة عليه، وحث الكل عليه، طلب العلم واجب على كل مسلم، والمسلم يشمل المسلم والمسلمة. أيضا حق العمل، فلها أن تعمل، ولكن هناك بعض الشروط المهمة، أولا لا بد من إذن الزوج بالعمل، فإذا توافق وتراضي على أن تعمل، لأن العمل سيقتطع من وقته، سيكون هناك خروج من وقت مخصص للزوج فعلى حسابه، فبالتالي هنا لا بد من إذن الزوج فيه، فإن أذن وتراضي عليه فلا شيء في ذلك، فلها حق العمل، ولها أن تشترطه عند الزواج، مثلا عند الزواج تشترط العمل، وليس للزوج أن ينكث عهده، لا يجوز له، المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حلالا أو حرم حراما، فلا يجوز للزوج أن ينكث هذا العهد بمجرد زواجه. بعض الناس ربما يقول إيه أتزوج وبعد الزواج يكون خير، ويقبل بهذا الشيء، وبعد الزواج يبدأ يضغط على الزوجة إذا كان كذا ولا يطلقها إذا كان كذا، ويبدأ يمارس أو يتعسف في استعمال حقه، وهذا لا يجوز، وهو آثم في هذا الشيء، فما تراضى مع زوجته عليه يجب أن ينفذه وفق العقد وفق العهد، وإذا تراضوا على شيء بدون ضغط بدون إكراه بدون تعسف بتشاور وتراضي فهذا أمر إليهما. كذلك من الحقوق نعم قلت حق العمل، فأن يكون بإذن الولي، وأن لا يترتب عليه محظور شرعي كالخلوة، أن تخلو بمحرم عليها وبأجنبي عنها، كذلك أن يكون بعيدا عن حصول آثام أخرى، وأن يكون هناك فيه التزام بالأدب وعدم إبداء الزينة للغير، ولا يكون مرهقا لها كالأعمال الشاقة في الحفر والبناء ونحو ذلك من الأمور التي لا تطيقها المرأة. لكل كما قلت من المرأة والرجل أيضا تميزا، فكما أن الرجل فيه جانب الخشونة والقوة والقدرة على الدفاع والحماية، كذلك المرأة فيها جانب الحب والحنان والعاطفة والقابلية للتربية وإكمال هذا الجانب من إكمال هذا الجانب من شخصية الرجل. فالرجل بحاجة للمرأة في صغره كأم ترعاه وتعطيه هذا الجانب، ثم الزوجة تسدد هذا الجانب إليه في كبره وهكذا، ثم الأولاد يسددون جانبا في الحنان والعطف حينما يكون كبيرا ويضعف. فهذا الرجل بحاجة إلى هذا المصدر وبحاجة إلى هذا الجانب، وكذلك المرأة بحاجة إلى هذا الجانب، فهي مسددة من جانب الوالدين أولا، ثم الزوجين ثانيا، ثم الأولاد والبنات ثالثا. وهذه هي التكاملية في بناء الأسرة التي راعى فيها الإسلام فطرة الناس وجبلتهم وحياتهم. هناك أمور سنها الإسلام وأدب بها الرجال والنساء كل فيما يخصه، أشير إليها بسرعة، هي أولا تحريم الخلوة، وذلك حفاظا على المجتمع. تحريم الخلوة بالأجنبي، الابتعاد عن الرجال، ابتعاد المرأة عن الرجال خشية الافتتان، يعني إذا كان هذا سيؤدي إلى فتنة. الإخفاء الزينة، وجوب إخفاء الزينة وعدم التبرج. اللباس، وجود اللباس الساتر لها الذي لا يصف جسمها. كذلك التزام الأدب في المشي والحركة والكلام، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفة. كذلك ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال في آخر الزمان صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات كعاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت. هناك قضية الحقيقة مهمة وأحب أن أشير إليها، هي قضية القوامة. القوامة على المرأة مما قد يعني يفهم خطأ ويدور حوله دائما الجدل، المرأة مظلومة، لماذا يسيطر الرجل عليها، لماذا القوامة عليها، هل هي ناقصة، هل هي كذا. هذه أمور طبعا نظرات جزئية أحادية، نظرات تنطلق من وضع اجتماعي معين، ولو كان الإنسان وسع رؤيته لا وناظر في طريقة الشرع في إقرار هذا الشيء لسلم به. فالقوامة أول هناك لها جانب مادي وجانب معنوي. الجانب المادي يتمثل في الإنفاق والحماية ونحو ذلك. الجانب المعنوي يعني لا يعني التدخل في حرية الدين وفي حرية الرأي، وإنما في حسن الإدارة بحسب قابلية الرجل للإدارة أكثر من هذا الجانب، وهذا أمر مشاهد معروف. قد يقول قائل ولكن من النساء من قادت الشعوب. نقول هات لنا نسبة النساء القائدات إلى نسبة الرجال على مدار التاريخ. هن أفراد، ونحن لا ننفي وجود أفراد من النساء فقنا الرجال، لا ننفيه على الإطلاق، وإنما نقول أن الأعم الأغلب أن الرجل أقدر على القيادة، الأعم الأغلب وليس الشيء الذي على الإطلاق. فبناء على الأعم الأغلب تأتي أحكام الشريعة وتقرر بناء على الأعم الأغلب الذي يحقق المصلحة والذي يدفع المفسدة. لذلك على مدار التاريخ سواء كانت الأمم مسلمة أو كافرة، الغالب أن قائدها أن قادتها رجال، ولكن قد يقودن النساء، ونساء لديهن قدرات فائقة. هؤلاء نوادر يظهرن في التاريخ فترة وفترة، لا يرتب عليهن أحكام، ولا يمكن أن يجرى عليهن يعني تقرير أحكام شرعية في يترتب عليها صلاح المجتمعات وفسادها. فمن هذا الجانب في الأسرة أعطي الرجل القوامة. والقوامة أولا نذكر بما سبق من حقوق المرأة التي تحد دون استغلال الرجل لهذه المسألة أو التعسف فيها. فحقوق ذكرناها متعددة هي أساس فالرجوع إلى العدل والإحسان أساس في وضبط القوامة بهما، أساس من أسس ضبط مسألة القوامة وعدم تعسف الرجل في استعمالها. فهذه هذا الجانب الأول، حينما أعطي القوامة لم يعطى القوامة بإطلاق، وإنما قيد وأسست القوامة على هذه الأساسات السابقة: العدالة، المساواة، الشورى، العشرة بالمعروف. العشرة بالمعروف. لماذا القوامة؟ لأن المجتمعات البشرية تفتقر إلى القائد، وهنا نفكر في صفة القائد الحكيم الذي يستطيع أن يدير الأمور بمهارة. عادة القائد يكون عنده احترام المجموع واستشارتهم وإتاحة الفرصة للمبادرة وإبداء الرأي والمرجعية النظامية، هناك نظام يرجعون إليه، يكون مرجع القائد ومن يقوده، القدرة على اتخاذ القرار، تأمين الحاجات وضبط الأدوار وتوجيه الدفة، تحمل الأعباء والكفاية والأمن. إذا نظرنا في هذه الصفات فهي تتوفر في الغالب في الرجل أكثر من المرأة، ولذلك أعطي حق القوامة. لما حاجة الأسرة إلى إدارة أدوارها وإلى كفايتها وإلى الدفاع عنها وإلى الأمن وإلى الإنفاق وإلى غيره، فلذلك بيّن الله عز وجل هذا الأمر، وأنه يعني هذا التقسيم هو بناء على أدوار كل من الرجل والمرأة، فالرجل قادر على التكسب بقوة وعلى مواجهة الأمور الخشنة وعلى الحماية وعلى الدفاع وغيره، والمرأة لديها أدوار قادرة عليها لا يستطيعها الرجل، كالحمل والولادة والإرضاع والتربية وإلى آخره، هذه من مما هي لديها القدرة والقابلية عليها، فهذه قد تشغلها وقد تشل قيادتها بعض الشيء. فإذا القوامة تكليف وليست استبداد، هي محدودة، لا يجوز للرجل التعسف في استعمالها، ومشروطة كما قلت بتلك الأسس وبصفات القائد الحكيم الذي يأمر به الشرع. إذا اتضح لنا ذلك وجدنا أن القوامة لا تعني التعسف ولا تعني إذلال المرأة ولا تعني الاستهانة بها، وإنما أجريت على مجرى العادة ومجرى السنن، وأن هذا هو الأساس، ولذلك عللها الحق عز وجل بقوله: الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، بما أنفقوا من أموالهم، فعللها بالعلتين معا وذكر ذلك. ولو فرضنا أن الرجل تعسف في استعمال القوامة فيأتي دور القضاء في رد هذا التعسف وفي إنصاف المرأة من تعسف الرجل، فإذا القوامة محدودة بحدود الدين والآداب والأخلاق وما أمر به الرجل وما أمرت به المرأة. الأمر الثاني هي محدودة بالحكم والقضاء والسلطان، لا بد حينما يتجاوز الرجل ويتعسف في استعمال القوامة هناك من يحده ومن يرده إلى صوابه، فليس له الحق مطلقا في التصرف المرأة. خامس هذه الخصائص أشير له بإيجاز أن من خصائص النظام الاجتماعي أنه جعل من مسؤولية الفرد إصلاح أو العناية بإصلاح المجتمع، وحمله هذا الجانب، وذلك عن طريق أمور كما قلنا: التعاون، وسبق الحديث عنها، التعاون على البر والتقوى، والدين النصيحة، التناصح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحرص على إصلاح الأرض وعدم إفسادها. والمؤمنون كما قال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ذلك وذلك لأن الفرد يتأثر بالمجتمع ويؤثر فيه، ولتوقف قيام المجتمع الصالح على نشاط أفراده وبذلهم وجهودهم في إصلاحه والمحافظة عليه، ولكي تحصل النجاة من الفساد الدنيوي العاجل ومن العقاب الجماعي ومن العقاب الأخروي، حين يفرط الناس في حفرط الأفراد في واجبهم في الإصلاح وفي نشر الخير وفي نشر البر والتقى وفي التعاون في المجتمع. ويحذر الله عز وجل المجتمعات بقوله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإذا المجتمع يصير فيه تظالم، يصير فيه أخطاء، يصير فيه سيئات، يصير فيه كذا، لكن كلما كان هناك أيضا فئات واعية مستيقظة للانحلال، للفساد، للأخطاء، للمعاصي، توجه وترشد الناس وتأخذ بيدهم إلى الخير وتوجههم وتضحي وتبذل الجهود لرعاية المجتمع، وتشعر أن الكل في سفينة واحدة، وأن هلاك البعض هو هلاك للكل، وأنه لا بد أن يكون هناك اهتمام بكل الأطراف على حد سواء. كلما كان الأمر كذلك كان المجتمع في خير وسعادة وأمن وبر وسلام. هكذا في هذه الحلقة نكون قد ختمنا الحديث عن النظم الإسلامية وأتينا على نهايتها. أرجو أن يكون في ذلك إن شاء الله من الخير والبر والصلاح، ولا يعني أن الإنسان قد يقع في خطأ في اجتهاده أو في قوله، فذلك أمر مسلم، ليس قول الإنسان وحيا معصوما، وإنما هي اجتهادات في الفهم والأداء والعطاء، قد يكون الإنسان فيها مصيبا، وقد يكون مقاربا للصواب، وقد يكون مخطئا، فما كان من صواب فهو من الله عز وجل، وما كان من خطأ فأعوذ بالله من خطأ النفس وسوءها ونقصها، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب وأتوب إليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.